السلام عليكم. في سنة 2004 اختفى شخص ينقال له عبد الحكيم الهودلي في الأردن، وتحديدا في منطقة عندهم يسمونها البقعة اللي فيها المخيمات. هذا عبد الحكيم كان عمره 40 سنة، متزوج وعنده 6 من الأولاد. اختفى في يوم وليلة. قعدوا اخوانه وهله وجماعته وقبيلته كلهم يدورون عليه، وين راح عبد الحكيم ما هم عارفين. ومن 2004 الى 2018، يعني 14 سنة وهم يبحثون عنه بدون اي جدوى. اختفى. هذا عبد الحكيم يشتغل ميكانيكي في احد الكراجات اللي في مخيم البقعة، لكن ما كان في أي عداوات يعني له أو مشاكل أو ثار أو من هالأمور هذه، ولا هو شخص يعني يختفي بيوم وليلة ويترك عياله وهله وجماعته وحلاله. فكان اختفاء شيء غريب بالنسبة حق أفراد أسرته بالكامل. مالكم بالطويلة، في أول أيام في 2004 لما اشتبهوا في اختفائه قاموا يسألون وكذا، وكان في واحد يشتغل معاه عمره 28 سنة أيامها ب 2004. هذا حققوا معاه وقالوا له أنت أكيد لك علاقة في الموضوع، واعتقلوه لمدة 10 أيام وحققوا معاه. طلع الولد ما له علاقة فيه، لأن اشتبهوا إن له يعني كان بينه وبين عبد الحكيم يعني اختلاف في موضوع المادة والفلوس بالشغل، لكن الولد ما له علاقة. أفرجوا عنه بعد 10 أيام. طبعاً من 2004 يأسوا من كثر البحث السنوات هذه كلها، خلاص صارت الأمور طبيعية. لكن واحد من إخوان عبد الحكيم أبداً ما يأس، أبداً كل ما يسمع معلومة يروح يتأكد منها. ما هم صدق إنه أخوه يختفي بيوم وليلة. وراحت الأيام والسنوات. طبعا اللي كان شغال مع عبد الحكيم استمر يشتغل في نفس الكراج. في 2018 ترك الكراج، أخذ واحد ثاني. الثاني اللي خذاه طبعا ما يعرف لا عبد الحكيم ولا يعرف الشخص اللي كان شغال معه. سوى تعديلات داخل الكراج وكذا، اكتشف وجود عظمة يعني كأنها عظمة بشرية داخل الكراج مدفونة. فبلغ فيها السلطات وجو والأدلة الجنائية وشيكوا، ولا فعلا عظم بشري. تذكروا قصة اللي حصلت قبل 14 سنة، اتصلوا على أخو عبد الحكيم قالوا له تعال حضر. قال شوف احنا لقينا اللي هي العظمة هذه، عظمة بشرية داخل الكراج مدفونة، مبين انها قديمة، لكن احنا ما احنا متاكدين اذا هذه تعود لاخوك اللي هو عبد الحكيم المفقود ام لا، لكن نبي نسوي فحص الدي ان اي. بالفعل سوى فحص الدي ان اي، ولا هذه عظمه من جثه عبد الحكيم. يعني عبد الحكيم كان مقتول ومدفون، قلبوا الكراج كله باللي فيه ما لقوا اي اثر ثاني، فقط هالعظمه هذه. شيء غريب. قاموا يبحثون عن الشخص اللي اشتغل في الكراج من أيام عبد الحكيم وتركه ب 2018 وألقوا القبض عليه. بالتحقيق معاهم مني ومناك انهار الولد واعترف بالقصة بالكامل. تكلم قال قبل 14 سنة أنا وعبد الحكيم كنا على خلاف على الشغل، فتطور الموضوع وصار شد بالكلام، بعدين مدينا ايدينا على بعض. قمت وطلعت حربة اللي هو سكين كنت مخبيها داخل الكراج وطعنت فيها عبد الحكيم لين سقط ومات على طول. فقفلت عليه الكراج وبديت لأكثر من أسبوع وأنا أحاول أني أشيل اللحم عن العظم. يخرب بيتك، قعد أسبوع يفصل عظام الجثة عن اللحم، ويجمع اللحم شي يسوي فيه؟ يروح المناطق البرية ويرميها على الكلاب عشان تاكل اللحم. العظم كان مبتلش فيه، قام ينظف العظم، ومرة يحذف واحد صوب ترعة، مرة يحذفه في بار صوب مقبرة، قام يوزع العظم بكل مكان، ما بقت عنده إلا هالعظمة هذه. قال هذه ما تفرق، يقول كان أدفنها داخل الكراج. طبعا بعد ما اكتشف الموضوع وانقلبت الدنيا، قالوا له لا حبيبي مستحيل أنت بروحك تقوم يعني تشرح جثة وتروح تخفيها وكذا، من اللي شاكك؟ قال لا ما في أحد. قالوا لا استدعوا أخوانه، استدعوا أخوانه، واحد فيهم اعترف قال إيه نعم، اتصل علي وقال لي أنا قتلت واحد وأنا اللي عطيت الفكرة أن نقطع اللحم ونقطع تكرموا الكلاب البرية والعظم نرميه في كل مكان مع الرأس. وأنتم عارفين في الأردن عندهم نظام العشائر والقبائل، عندهم عرف أن القبيلة تحاكم قبيلة، فهذول قبيلة الهودلي والشخص الثاني القاتل وأخوه من قبيلة يعني يتبع قبيلة عشيرة الوريكات. عاد كلموهم وصارت مطالبة عشائرية وانقلبت الدنيا، وراح أحط لكم فيديو للمطالبة العشائرية. المطالبة هذه كان لها صيت كبير جدا، تدخلوا فيه غالبية وجهاء القبائل الأخرى علشان يسوون هدنة بين القبيلة عشيرة الهودلي وعشيرة الوريكات، وبالفعل تم الاتفاق على مطالب يعطونها الوريكات حق قبيلة الهودلي. أول شيء قالوا أن يتم مطالبة عشيرة الجاني بإعدامه، يعني نفسهم الوريكات يطالبون بإعدام القاتل أخوه. قالوا لهم ما في مشكلة، غلطان ويستحق. الشيء الثاني أن قبيلة الوريكات اللي هي قبيلة القاتل تنشر في صحيفتين رسميتين في الأردن القصة وتستنكر الفعل اللي سووه عيالهم. قالوا ما عندنا مشكلة. الشيء الثالث قالوا لهم ما تحطون محامي دافع عن القاتل أخوه. قالوا كذلك أوكي. الشيء الرابع واللي هو أصعب، وعلى فكرة هذا كثير يحصل وينفذونه كذلك، أن قبيلة الهودلي اللي هي عشيرة الهودلي طالبت من الوريكات إغلاق محلاتهم ومصالحهم كلها اللي في لواء عين الباشا اللي هي المنطقة اللي عايشين فيها، كل شيء لهم من مصالح ومحلات، يعطونهم مهلة 6 أشهر كل واحد عنده محل يسكر محله يبيعه يتصرف فيه، أهم شيء إنه يترك المنطقة. الشيء الخامس يسمونها الجلوة، يعني حتى اللي ساكن في عين الباشا من الوريكات يجلي، يعني يطلع من هالمنطقة كلها ويتركها حق عائلة الهودلي، وهذا الشيء كذلك اتفقوا عليه. الشيء السادس أن يتعهدون بعدم تعرض الوريكات لأي شخص من عشيرة الهودلي خاصة ومن لواء عين الباشا اللي هي المنطقة بالكامل بشكل عام، وكذلك وافقوا وتم تنفيذ هذه الشروط بعد 6 أشهر من المطالبة، راح أحطها لكم في الإنستغرام. بالإضافة إلى أن تم محاكمة القاتل وأخوه بتهمة قتل عبد الكريم الهودلي وتم تنفيذ عليه حكم الإعدام. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.